بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا أمضينا شوطا معكم في معنى لو، وقلنا أن لو قال سيبويه أن حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وهو قريب من قول المعربين حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط. وقلنا ان المرتضى عند والد المصنف هي عباره ابن مالك رحمه الله ان لو حرف يدل على امتناع المقدم، ويدل ايضا على ان المقدم مستلزم للتالي، يدل على امرين، لو اذا دخلت تدخل على مقدم ويليه تالي، فالمقدم منتفي بلو، ينتفي بايه؟ بلو. ويدل الدلالة الثانية على أن المقدم مستلزم للتالي، وفسر هذا الاستلزام بأنه يعني أن المقدم مستلزم للإيه، مناسب للتالي، مناسب إيه للتالي، مناسب له عقلا أو شرعا أو إيه أو عادة. طيب، ما قلنا ينتفي التالي قطعا بشرطين: أن يكون التالي مناسبا للمقدم، والشرط الثاني ألا يكون المقدم يخلفه إيه غيره. وقلنا أيضا أن التالي يثبت في ثلاث صور، أخذنا منهم صورتان. الصورة الأولى قلنا أن يكون التالي مناسبا لانتفاء المقدم أكثر من مناسبته لإثبات الإيه المقدم، ماشي، لو لم يخف الله لم يعصه. والصورة الثانية قلنا أن تكون مناسبة التالي لانتفاء المقدم مساوية لمناسبة التالي لثبوت المقدم، ماشي، كما قلنا إيه، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع. موعدنا اليوم مع الصورة الثالثة، وهي أن تكون مناسبة التالي لانتفاء المقدم أقل من مناسبة التالي لثبوت المقدم. اكتبوها هكذا: أن تكون مناسبة التالي لانتفاء المقدم أقل، أو يعبر عنها بالأدون، أقل أو أدون لمناسبة التالي لثبوت المقدم. الشيخ ابن السبت رحمه الله عندما أراد أن يمثل لهذه الصورة مثل لها بقوله: لو انتفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع. والشيخ الشارح الشيخ المحلي رحمه الله قال إن هذا المثال انقلب على المصنف، انقلب على المصنف سهوا، يعني كأن الشيخ المحلي رحمه الله يقول إن هذا المثال ليس مثالا للأدون، وإنما هو مثال للأولى، مثال إيه للأولى. لكن الشيخ المصنف رحمه الله وقع في هذا الأمر على سبيل الخطأ والسهو، فأتى بمثال هو يصلح لمثال الأولى ومثل به لمثال الأدون. طيب، نحن لا نشرح الخطأ حتى لا نتعب أنفسنا في شرح الخطأ، نتعب أنفسنا في فهم الإيه المثال الصحيح، وهو قول قال: وصوابه ليكون للأدون لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب. لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب، لما حلت إيه؟ لما حلت للنسب رتبة، ده المثال اللي تمثل المصنف، ده مثال المصنف. انا اقرا مثال اللي هو بعد كده الشيخ هيقول طيب خلينا اقرا. قال: او الادون كقوله في من عرض عليك نكاحها لو انتفت اخوه النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع، بيني وبينها بالاخوه، وهذا المثال للاولى انقلب على المصنف سهوا، وصوابه ليكون للادون لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب. هكذا عندك، ماشي. انا اشرح بقى، لا اشرح قول المصنف، انا اشرح المثال الذي مثل به ايه المحلي. رجل جاء يعرض عليك امرأة، هذه المرأة اختك من النسب، اختك من الايه من النسب، وامها ارضعتك، امها التي امها ايه ارضعتك، فهي بينك وبينها اخوة نسب واخوة رضاع. فانت تقول لو انتفت اخوة الرضاع، لو انتفت اخوة الرضاع ما حلت لي، انها اختي من الايه انها اختي من النسب. طيب احنا قلنا في ضابط هذا ان تكون مناسبة التالي لانتفاء المقدم ماشي اقل من مناسبة التالي لثبوت المقدم. نكتب المسألة على السبورة ونشرح عليها. بنقول ايه؟ لو انتفت اخوة الرضاع لما حلت ماشي لاجل الايه؟ لاجل النسب، لاجل اخوة النسب. طيب ما حلت لي، يبقى عدم حلها، عدم حلها مرتب على ايه؟ عدم حلها هنفرض الامر، هنفرض الامر الاول مع انتفاء المقدم ونفرضه مره ثانيه مع ثبوت الايه المقدم، يبقى عدم حلها مع هو بيقول لو انتفت، يبقى انتفت تتحول الى ثبت ماشي. هو لو تنفي يعني تنفي يعني تغير، لو انتفت اخوة الرضاع يعني ثبتت اخوة الرضاع، يبقى عندنا هنا الثبوت اخوة الايه اخوة الرضاع. طيب عدم حلها المرتب على ثبوت اخوة الرضاع مناسب لغير مناسب؟ مناسب له شرعا، مناسب له ايه شرعا، يبقى عدم حلها مناسب لثبوت اخوة الرضاع شرعا. طب انظر الى هذه المناسبة، المناسبة الاولى. طيب عدم حلها المرتب على ثبوت المقدم، يعني يثبت المقدم كما هو، انتفت تصير تبقى انتفت، يبقى انتفاء اخوة الرضاع. قال اذا انتفت اخوة الرضاع ثبتت لأجل الايه النسب، يبقى ايضا عدم حلها على فرض انتفاء اخوة الرضاع ثابت لأجل اخوة النسب. طيب هذه المناسبة الاولى التي كانت مع الانتفاء، انتفاء المقدم، انتفاء المقدم، وهذه هي المناسبة الثانية لثبوت الايه لثبوت المقدم. عدم الحل لأجل الرضاع أدون من عدم الحل لأجل أخوة النسب. فهمتم هذا المثال؟ إذا تفرض حتى تشرح وتستطيع أن تفهم، ترتب التالي مرة على انتفاء المقدم، وترتب التالي مرة على ثبوت المقدم، وتقارن بين المناسبتين، توجد مناسبة في الأول ومناسبة في الثاني. ألا عدم الحل مناسب لأخوة الرضاع، وعدم الحل مناسب لأخوة النسب، لكنه لأخوة الرضاع أدون من أخوة الإيه؟ النسب. لما علم شرعا من أن أخوة النسب في التحريم أقوى من أخوة الرضاع. فهمتم هذا؟ هذا هو المثال، مثال الأدول. طبعا المثال الدقيق، المثال المنقلب على المصنف إيه؟ انقلب على المصنف سهوا وصوابه هكذا. فهمت هذا؟ طيب نشرح مثال المصنف الخطأ مفهوم بقى ماشي. هاي تبقى المناسبة الأولى يعني هيجعل أخوة النسب أدون من، يعني حاصل مثال المصنف إن أخوة النسب ستكون أدون من الرضاع، والأمر بخلاف ذلك. فهمتم؟ أنت حضرت معنا الحضرة السابقة يا سالم؟ هذا تفريع على إيه؟ على ما سبق. أدون كقولك في من عرض. عندك عرض ولا عرض؟ في من عرض عليك نكاحها، في من عرض، في من عرض. خذ هذه كلها. هذا الرصاص ولا أي أي أي شيء أي شيء. قف قف قف خبر. في من عرض عليك نكاحها لو انتفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع، بيني وبينها بالأخوة. وهذا المثال للأولى، هذا المثال إيه؟ للأولى. تمام كده؟ انقلب على المصنف سهوا. طيب أنا أريد أيضا أن أشرح مثال المصنف، أنا أريد أن أشرح إيه مثال المصنف. لو كتبت بهذا المثال أو أكتب الثاني فوقه، هو المصنف يقول إيه؟ لو انتفت أخوة النسب، لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع. هذا هو التالي اللي هو عدم الحل، نرتبه مرة على انتفاء المقدم ومرة على ثبوت الايه المقدم. طيب عدم الحل انتفت هذه تكون ايه؟ ثبت، يبقى ثبوت اخوة الايه؟ ثبوت اخوة النسب. وهذه هي المناسبة الاولى، المناسبة الاولى. نعم عدم الحل مناسب لاخوة النسب. طيب رتبنا عدم الحل على ثبوت أخوة النسب مرة على الانتفاء التالي، طب ونرتبه مرة على ثبوت التالي. يبقى عدم الحل مرتب على ثبوت أخوة النسب، تبقى انتفت كما هي ايه؟ كما هي دون تغيير. يبقى انتفاء أخوة النسب، إذا انتفت أخوة النسب ثبتت أخوة الرضاع، ثبتت أخوة الرضاع. قال لي عدم الحل أيضا مناسب لأخوة الإيه؟ لأخوة الرضاع. طيب أيهما أقوى؟ قال لي مناسبة التالي لانتفاء المقدم أكثر من مناسبة التالي لثبوت المقدم، أولى، صح كده ولا لا؟ قال لي هذا مثال للأولى وليس مثالا للأدون. كده فهمنا كلام؟ قال وهذا المثال للأولى كما شرحت. انقلب على المصنف سهوا، ويعني عايز يقول ان المصنف رحمه الله يعني محقق كويس، ومع تحقيقه قد ايه؟ قد يسهو، ماشي، وقد سهى من هو أجل منه يعني، ماشي. الإمام الشافعي رحمه الله في باب الحج انقلبت عليه عبارة فعكس المعنى، اللي هو الإمام الشافعي نفسه، فجاء الأصحاب وقالوا إن هذا العبارة إيه انقلبت على الشافعي رحمه الله، الشافعي الإمام هو جاء يعبر فأثبت المنفي ونفى الإيه المثبت، هو يعلم المعلومة على وجهها الحقيقي، ولكن وهو يعبر عنه كان القلم زلت القلم يعني، فاهم؟ انقلب على المصنف سهبا. وصوابه ليكون للأدون لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب. طيب الشيخ يشرح يقول رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع. يبقى هو كده عمل إيه الشيخ المحلي؟ بدأ أن انتفاء التالي أو ثبوت التالي رتبه على انت على إيه؟ على عدم أخوتها. لو انتفت أخوة الرضاع، لو انتفت أخوة الرضاع، يبقى هو رتب التالي على ثبوت المقدم الآن. هو في الأول رتب المقدم التالي على ثبوت الإيه المقدم على عدم. يا سالم، أنا كنت نبهت في المرة السابقة على إن نقول مثلا انتفى المقدم، معنى انتفى المقدم أنه تغير من حاله. لو كان إثباتا يتحول إيه نفيا، ولو كان نفيا يتحول إيه إثباتا. ومعنى ثبوت المقدم أنه يبقى على حاله، إذا كان منفيا يبقى منفيا، وإذا كان مثبتا يبقى مثبتا. قال رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع، يعني رتب التالي على انتفاء المقدم. ماشي، رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب. لو فرضنا أنها ليست أختي من الرضاع فهي أختي من النسب، ويبقى كده عدم حلها لأجل أخوة النسب. المناسب هو لها شرعا، المناسب كونها أخت من النسب مناسب للتحريم لعدم حلها، مناسب لعدم حلها شرعا. فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة بلو. لو انتفت أخوة الرضاع وقلنا ورتبنا على انتفاء التالي انتفاء المقدم، يبقى لو انتفت أخوة الرضاع يعني ثبتت أخوة الرضاع، فيترتب في قصدها على أخوتها أي على ثبوت الأخوة من الرضاع المفاد بلو. لو ماذا تفيد؟ تفيد انتفاء المقدم، والمقدم هو عدم انتفاء أخوة الرضاع. فإذا انتفت أخوة انتفى انتفاء أخوة الرضاع يعني ثبتت أخوة الرضاع. قال لك المفادة يعني أخوة الرضاع المفادة بلو المناسب هو لها شرعا. نعم، كما أن أخوة كما أن عدم الحل مناسب لأخوة النسب، فعدم الحل أيضا مناسب لأخوة الرضاع، لكن دون مناسبته للأول. نعم، أخوة الرضاع وإن كانت مناسبة لعدم الحل إلا أنها أدون من مناسبة أخوة النسب لعدم الحل. فهمتم هذا؟ قال لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب. أظن كده الكلام يفهم. والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين، لو انفرد كل منهما حرمت له. ما هما هذان الوصفان؟ أخوتها من النسب وأخوتها من الرضاع. وإنما قال كقولك كذا في المثال الأخير، يقول لك إيه؟ كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع. في الموضعين لأنه كما قال لم يجد نحوه فيما يستشهد به من القرآن أو غيره، ولكنه غير خارج عن أسلوبه. ماذا يقصد؟ بيقول في أمثلة، أنا المصنف رحمه الله أتى بها أمثلة افتراضية. لماذا؟ لأنه لم يجد أمثلة في الكتاب والسنة يمثل بها للحالتين الأخيرتين. ماشي؟ أو للحالة الأخيرة. لكن يقول هو هذا ليس خارج عن أسلوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. ماشي؟ وقلنا إن هذا مثال لإيه؟ للمساوي، مثال للمساوي. ماشي؟ وفي مثال اللي هو لو لم يخف الله لم يعصه. أو الأدون كقولك، أو الأدون وإنما قال كقولك كذا في الموضعين. أي موضعين؟ حاضر. كقولك لو كان إنسانا، وقولك لو انتفت أخوة النسب. هو قال لك إيه؟ كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا، وهنا كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت إيه للرضاع. لو كان إنسانا اللي كان حيوانا قال لك هذا لم أجد نظير له في إيه في القرآن والسنة حتى أمثل به. وأيضا المثال الأخير قال لم أجد لكنه غير خارج عن إيه عن أسلوب القرآن والإيه والسنة. والشيخ لم يقف، ربما تقفون أنتم تجدون مثالا من القرآن والسنة يصلح لإيه أو من السنة مثلا يصلح. ماشي، فهمتم هذا؟ ولو قال أي المصنف بدل المساواة المساوي لكان أنسب بقسميه. فهمين هذا الكلام؟ هو قال لك القسم الأول الأولى والقسم الثالث الأدون، يبقى كان ينبغي أن تقول في القسم الثاني المساوي. يعني إذا عبرت بالمشتق يبقى في الثلاثة، إذا عبرت بالمصدر يكون في الثلاثة، لكن هو عبر في الأول والثاني بالأولى والأدون، يبقى كان الأنسب أن يقول المساوي. عبر في الثاني بالمساواة اللي هي المصدر، ماشي؟ فيعني كان يقول له إذا قلت أولى وأدون ينبغي أن تقول مساوي لا مساواة، ماشي؟ إما أن تعبر بالمصدر في الثلاثة أو تعبر بالمشتق في الثلاثة. ولو قال بدل المساوي لكان أنسب بقسميه الأولى والأدون. الشيخ المحلى يستدرك على الشيخ الزركشي بيقول ولو أسقط اللام لام لما في الموضعين وافق الاستعمال الكثير. خلي بالك في موضعين اللي هو لو كان إنسانا لكان حيوانا، والشيخ ابن السوكي قال إن هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، فالشيخ المحلى قال له يمكن يختصر فنحذف اللام. لو كان إنسانا كان حيوانا نستطيع أن نحذف اللام، هو قال لو كان إنسانا لا كان حيوانا. أسلوب ابن السوكي صحيح، بس المحلي يقول له في اللغة اللغة تجيز لنا حذف اللام، بل هذا هو الاستعمال الايه الأكثر. فيبقى كنا وافقنا الاستعمال الأكثر بحذف اللام وكان ايه فيه اختصار. شيخ يقصد اللام لما مثالين الأخيرين. لا بس هو ما يقدرش يحذفها من الثاني لأن هي موجودة في الحديث. لا لو لما تكون ربيبة لما حلت الرضاعة، ولو لم لو انتفت وقت النسب لما حلت الرضاعة. لا أنا هو بيتكلم على كلام ابن السبكي مش على كلامه هو. نعم هذا كلام السبكي. هو كلام السبكي فيه إيه؟ لما حلت الرضاعة لو انتفت وقت النسب. أي لامين؟ لما حلت الرضاعة لما يقصد اللام هذا. طيب في أي موضعين بقى؟ والمثال الذي قبله أدون لو انتفت أخوة النسب لما حلت. لو كان إنسانا لو لم تكن ربيبة لما حلت، لأن الجواب لو إذا كان مثبتا الأفصح إتيان. ماشي ماشي ماشي خلاص ماشي صحيح كده. قال ولو حذف اللام في الموضعين لو لم تكن ربيبة لو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع، كان يقول إيه ما حلت للرضاع. لو انتفت أخوة النسب ما حلت للإيه للرضاع. وإنما قال ماشي كده صح. قال ولو أسقط لام لما ولو أسقط لام لما لما في الموضعين لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصار. وقد تجردت لو فيما ذكر من الأمثلة في عن الزمان على خلاف الأصل فيها. ماشي انت تقول لو جاء زيد لايه لا اكرمتك، ينتفي الاكرام في المستقبل. لو جاء زيد لو جاء زيد لا اكرمتك، يعني لم يحصل مجيء فلم يحصل ايه فلم يحصل اكرام. يبقى لو هنا تدل على ايه على الزمان الماضي. لو جاء زيد لكنه لم يجئ. لو جاء زيد إيه لأكرمتك، تدل على انتفاء الإكرام في الماضي لأجل عدم المجيء في الماضي. يبقى الأصل في لو أنها تدل على الزمان الماضي. هي في الأمثلة المذكورة تجردت عن الإيه، لو لم تكن ربيبتي في حلي في حجري ما حلت ما حلت لي. هذا كله لربط التالي بالمقدم، لربط التالي بالإيه بالمقدم، وهي فيه مجردة عن الزمن. قال أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم بيقول فنحو لو أهنت زيدا لأثنى عليك، قال فيثني مع عدم الإهانة من باب أولى. لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه، فيعطيه مع السؤال من باب أولى. طيب خلي بالك من حاجة، احنا بنقول أن يكون التالي، أن يكون ثبوت المقدم مع انتفاء التالي أولى من ثبوت التالي مع ثبوت الايه المقدم. طيب هو أتى بمثال ايه له، أتى بمثال لو لم يخف الله لم يعصه، والمثال اللي هو ذكره في الأدوان خطأ، ماشي، لو لم يخف الله لم يعصه، يبقى منفي وإيه ومنفي، لو لم يخف الله لم منفي ومنفي. طب وهو قال لك إيه، إنها لو لم تكن أختي من النسب، إنها لو لم تكن أختي من النسب لما حلت للرضاع، يبقى برضك منفي وإيه منفي ومنفي. طيب هو يقول هنا لو أهنت زيدا لأثنى عليك، مثبت وإيه ومثبت. لو أهنت زيدا لأثنى عليك، لا إيه أول لو أهنت، أنا أتكلم قبل الدخول لو، أنا بتكلم على حال المقدم، مثبت ولا تالي. هو على أي حال هو قد يكون مثبتا وقد يكون تالي. إذا دخلت عليه لو تنفيه أو ينتفي معها، ينتفي يعني يتحول الإثبات إلى نفي والنفي إلى إثبات. فيبقى دلوقتي أهنت زيدا بصرف النظر عن لو مثبتة، ولأثنى عليك مثبتة. طيب لو ترك العبد سؤال ربه، يعني لم يحصل من العبد سؤال، يبقى منفي وإيه ومثبت. يبقى لو لم يسأل العبد ربه لأعطاه، ما تركت تؤول بهذا، لو لم يسأل العبد ربه لأعطاه، يبقى منفي وإيه منفي، يبقى المقدم منفي والتالي مثبت، ماشي. طيب ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال لي ما في الأرض من شجرة أقلام، مثبت مقدم مثبت، والتالي ما نفدت كلمات الله منفي. يبقى هو كده أتى بكم مثال للأولى، احنا عندنا المقدم قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا، والتالي قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. وقلنا في أول الدرس الصور كام؟ أربعة، هذا مثبت ومنفي، وهذا مثبت ومنفي، اثنين في اثنين بأربعة. فهو الشيخ لما مثل قال لك لو لم يخف الله لم يعصه، منفي ومنفي، فالمحل جاء له بمقدم مثبت وتالي مثبت، ومقدم مثبت وتالي منفي، ومقدم منفي وتالي مثبت، اللي هي الأقسام الايه بقية الأقسام الأربعة. والمصنف أتى بالمنفي والمنفي، المقدم المنفي والتالي الايه المنفي. فهمتم هذا؟ طيب وأما أمثلة بقية هذا القسم اللي هو قسم الأولى، الشيخ مثل للمقدم المنفي والإيه والتالي المنفي. قال لو أهنت زيدا لأثنى عليك، مقدم مثبت وتالي مثبت. طيب لو ترك العبد، يعني لو لم يسأل العبد ربه لأعطاه، يبقى المقدم منفي والتالي مثبت. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال لي هذا مقدم مثبت، ما نفدت تالي تالي منفي. ويبقى هذه الأمثلة الثلاثة مع المثال الذي مثل به المصنف أربعة أمثلة، أربعة أمثلة للأولى. ماشي، أربعة أمثلة للأولى. سهل كده يا شباب، تفهمون هذا؟ طيب، وانتهينا من أحكام الأول كده، انتهينا من أحكام إيه الأول تقريبا كده، ممكن تكون استغرقت ساعتين كاملتين. من أحكام الأول التي فيها تفصيل، لكن لسه ليها بقيت لها بعض المعاني. قال: وترد لو للتمني والعرض والتحضيض، فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها، لذلك بأن مضمرة نحو لو تأتيني فتحدثني، لو تنزل عندي فتصيب خيرا، لو تأمر فتطاع. ماشي. قال لي: نظرا لأن التمني والعرض والتحضيض فيها معنى الطلب، فيها معنى الطلب، فإذا وقعت فاء السببية في جوابها فإن المضارع ينتصب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب أو شبه الطلب. هذا من قبيل شبه الإيه؟ شبه الطلب، اللي هو التمني والعرض والإيه؟ والتحضيض. قال لي: لو لأجل أنها تأتي للتمني وهو شبه طلب، ولو تأتي للعرض وهو شبه طلب، وتأتي للتحضيض وهو شبه طلب، وعندنا جواب شبه الطلب كجواب الطلب إذا وقع بعد فاء السببية ينصب بأن إيه؟ بأن مضمرة. اسمع بقى كلام الشيخ كده، قال: فينصب المضارع بعد الفاء اللي هي فاء السببية في جوابها، في جواب لو، لذلك، لذلك إيه؟ لأجل أن لو تأتي للتمني وهو شبه طلب، وتأتي للعرض والتحضيض وهما شبه إيه؟ وهما شبه طلب، بأن فينتصب المضارع بأن مضمرة نحو لو تأتيني فتحدثني. طيب، هي هذه الجملة، هذا المثال مثل به الشيخ للتمني، مثل به الشيخ للإيه؟ للتمني. وأنت تقول مثل هذا إذا كنت لا تطمع في إتيان هذا الشخص، لا طمع لك في إتيان هذا إيه؟ الشخص. فتقول: لو تأتيني فتحدثني، إذا كنت لا تطمع في مجيئه فيكون هذا من قبيل الايه؟ التمني، لان التمني ما لا طمع، التمني يكون فيما لا طمع فيه. لو تنزل عندي فتصيب خيرا، ماشي، قال لي هذا عرض، والعرض هو الطلب، ماشي، طلب بلين، طلب ايه؟ بلين. لو تنزل عندي فتصيب خيرا، طلب بإيه؟ هو سيأتي ويقول هذا الشجر. لو تأمر فتطاع، قال لي ده مثال مثل به الشيخ للتحضيض، والتحضيض هو طلب بحث، لو تذاكر فتنجح، لو تذاكر، إذا تقول هذا تقوله لولدك بحث، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه تحضيض. ماشي. قال: ومن الأول اللي هو التمني، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هم يقولون هذا في الأخرة، يتمنون لو عادوا للدنيا، ماشي، ليكونوا إيه؟ مؤمنين. طب هذا فيه طمع؟ هل لا، لا، يتمني، التمني يكون فيما لا طمع فيه، ماشي. أي ليت لنا، وتشترك الثلاثة في الطلب، الثلاثة اللي هم التمني والعرض والإيه؟ والتحضيض، الثلاثة كل واحد منهم طلب، وهو في التحضيض بحث، ماشي، ما تقولش وهو في التحضيض بحث، ماشي، هو في التحضيض بإيه؟ بحث، وفي العرض بلين وفي التمني لما لا طامع في وقوعه. يبقى الشيخ فرق بين الايه بين الثلاثه. وجه الشبه بين الثلاثه ان كلهم كل واحد منهم طلب، والتمني يكون فيما لا طمع فيه، والعرض يكون برفق ولين، والتحديد يكون بايه بحسين. مش كنا قلنا في لولا ان هي لولا تستغفرون الله، هي هنا للتحديد في لولا، لولا تستغفرون الله يعني تطلب منهم الاستغفار بايه بشده وحس. ماشي طيب. قال لي ما زلنا مع معاني لو. قال والتقليل نحو حديث تصدقوا ولو بظلف محرق او محرق. ماشي كذا أورده المصنف وغيره، وهو بمعنى رواية النساء وغيره رد السائل ولو بظلف محرق، ولو بظلف إيه محرق، وفي رواية ولو بظلف فقط. والمراد الرد بالإعطاء، والمعنى تصدق بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلا، فإنه خير من العدم، وهو بكسر الضاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للجمل، وقيد بالإحراق أي الشيء. الإحراق اللي هو إيه الشيء، ليس المقصود بالإحراق هنا إن أنت تشويه، تعرف الشوي تشويه. ماشي وقيد بالإحراق أي الشيء أن تشوي الإيه الظلف ده، كما هو عادتهم فيه، لأن النيء قد لا يؤخذ وقد يرميه أخيذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي. فاهمين هذا الكلام؟ رجل أسفل رجل الغنم اللي هو حافر الغنم، حافر الغنم يقال له إيه ظلف، وحافر البقر يقال له إيه ظلف. هذا الظلف قيمته إيه قليلة. ماشي قليلة، ولو أعطيته ولو أعطيته أنت للسائل نيئا ربما يرميه ولا ينتفع به، لكن إذا وجده مشويا جاهز للأكل ربما يأكله إيه وينتفع به. فتصدقوا أو ردوا السائل بالقليل والكثير حتى ولو بلغ ذلك في القلة إلى حد الظرف الإيه الظرف المحرق. ماشي نعم. كيف قرأت من بعض القول وفي رواية ولو بظلف؟ نعم. كيف قرأت؟ وفي رواية ولو بظلف. والمراد الرد بالإعطاء. ماشي. والمعنى. خلاص كده. إن شاء الله الكلام مفهوم. هو عندي هنا مضبوطة محرق، وحتى في النظم أيضا. في نظم الكوكب أتى بها مخففة. ماشي يقول إيه وقلة وقلة يعني تأتي لو للقلة للتقليل، وقلة كخبر المصدق صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بظلف محرق. ماشي هو يعني ممكن تكون محرق أو محرق. ماشي تمام يا شباب. طيب نختب أحكام لو ببيت شعر قيل في لو. ماشي قال الشاعر يقول إيه يقول ندمت ألام على لو، ألام على لو، ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائل. هو هذا الشاعر يقول إيه هو يكسر من قول إيه لو، لو حصل كذا لو حصل كذا لو حصل كذا، ففاته خير كثير بسبب إيه قوله لو لو لو، يعني يعلق الأمور فتفوته إيه أمور كثيرة وخير كثير. فيقول ولو كنت عالما بأذناب لو بعواقب لو لم تفوتني أوائله، يعني هذا الخير أو هذا الشيء الذي يذكره فاته بسبب إيه بسبب لو. فهو يقول ألام على كسرة لو ولم يترك عادته، فقال ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائل. الثانية والعشرون لن. قال لن حرف نفي ونصب واستقبال للمضارع. حرف نفي فينتفي المضارع بها، ونصب ينتصب المضارع بها، واستقبال للمضارع. يعني استقبال للمضارع، المضارع يدل على الحال والاستقبال، فإذا دخلت عليه لن تمحضه للاستقبال، يبقى لا دلالة له على الحال، دلالته على الاستقبال، وهو قبل دخولها كان للحال والاستقبال، وبعد دخولها تمحض للإيه؟ للاستقبال. قال ولا تفيد، ولن هذه لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه، أي زعم إفادتها ما ذكر، اللي هو إفادة التأبيد والتأكيد، كالزمخشري. قال في المفصل كالكشاف. يعني إيه قال في المفصل كالكشاف؟ يعني هو قال في المفصل، مفصل هذا كتاب الزمخشري في النحو، قال ذلك في المفصل اللي هو كتابه في النحو، وقال ذلك في الكشاف أيضا اللي هو كتابه في الإيه؟ في التفسير. قال في المفصل كالكشاف، أي كما قاله أيضا في الكشاف، هي لتأكيد نفي المستقبل، لتأكيد نفي الإيه؟ المستقبل. ماشي. وفي الأنموذج ده أيضا كتاب له في النحو، لنفي المستقبل على التأبيد، وفي بعض نسخه على التأكيد. عايز يقول ان احنا دلوقتي احنا بننسب، فكتاب الأنموذج للزمخشري وجد منه عدد من النسخ، ففي نسخة ان لن تفيد التأبيد، وفي بعض النسخ بدل التأبيد مكتوبة ايه؟ التأكيد. طب على نسخة التأكيد يبقى كلامه في الأنموذج موافق لكلامه في المفصل والكشاف. طب على نسخة التأبيد اللي يبقى فيها معنى زاده في الأنموذج على المعنى الذي ذكره في المفصل والكشاف، يبقى هو ذكر في المفصل والكشاف التأكيد، وذكر التأبيد في الايه؟ في الأنموذج على بعض النسخ، على بعض الايه؟ قال وفي بعض نسخه على التأكيد. طيب قال الشيخ، وهو الشيخ بيشرح بقى معنى التأبيد، قال والتأبيد نهاية التأكيد. والتأبيد ده من كلام، مش من كلام الزمخشري، ده كلام المحلي، المحلي بيشرح الفرق بينهم، قال لك التأبيد نهاية الايه؟ التأكيد. إن الذين كفروا، إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، لا دي لا تفتح. ماشي. قال والتأبيد نهاية التأكيد، وهو فيما إذا أطلق النفي، وهو فيما إذا أطلق النفي. قال في الكشاف مفرقا فقولك لن أقيم مؤكد بخلاف لا أقيم، كما في إني مقيم وأنا مقيم، وقولك في شيء لن أفعله مؤكد على وجه التأبيد كقولك لا أفعله أبدا، والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى لن يخلقه ذبابا، أي خلقه من الأصنام، خلق الذباب من الأصنام مستحيل مناف لأحوالهم. فهمتم هذا الكلام؟ عايز يقول إيه؟ بيقول أنا في الإثبات أقول أنا مقيم، فإذا أردت أن أؤكد هذا أقول إني مقيم، يبقى في الإثبات إذا أردت ألا أؤكد أقول إيه؟ أنا مقيم، إذا أردت أن أؤكده أقول إني مقيم. قال وعلى وزان ذلك في النفي، إذا أردت ألا تنفي ألا تؤكد في النفي تقول لا أقوم، فإذا أردت أن تؤكد تقول لن أقوم، لن إيه؟ أقوم. كان بعض أساتذتنا يقول إيه؟ لن ينجح منكم أحد، وهذه لن زمخشري، يعني لا مخشرية يعني إيه تفيد التأكيد والتأبيد، يعني لن ينجح منكم أحد أبدا. هو الشيخ زمخشاري يقول إيه، يقول إن هي تفيد التأكيد، وشرحنا معنى التأكيد. ومع الشيخ المحلي بيقول لي التأبيد هو نهاية التأكيد، يعني أنت إذا جئت بلن ولم تأتي معها بأبدا لن يدخل الجنة أبدا، يعني خلاص أبدا مفهومة من التأبيد اللي في أبدا، لكن إذا لم تأتي أبدا هذه لن يدخل الجنة، يفهم أنه لن يدخلها إيه على مذهب الشيخ الزمخشري، أن لن إذا جاءت غير مؤكدة بأبدا هي بمفردها تفيد الإيه التأبيد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هؤلاء الأصنام لن يخلقوا ذبابا أبدا. لماذا؟ قال لأن خلق الخلق للذباب من الأصنام مناف لحال الأصنام، مناف لحال الإيه الأصنام. أنت تقول أنا لن أشرب الخمرة، قال لي يعني لن أشرب الخمرة أبدا، كأنك تقول حالي يتنافى مع شرب الخمر، ومعنى ذلك أنني لا أشربها أبدا، أنا حالي ينافي ذلك، لا يتأتى مني ذلك، لا يقع مني ذلك، فيبقى لن أشرب الخمرة يعني لن أشربها أبدا، حالي يتنافى مع هذا الفعل. فهمت هذا؟ حال الأصنام يتنافى مع خلق الذباب، لأن حالهم العجز، حالهم الإيه العجز، وعجزهم لا يتأتى معه خلق الإيه خلق الذباب، فضلا عن خلق ما هو أعظم من الذباب. فهمتم؟ إذن حال يدل على عدم، هو دي كأني هذه جهة إفادة التأبيد، جهة إفادة الإيه حتى بغير الذكر، حتى أبدا بدون ذكر أبدا لن يخلقوا ذبابا فقط، ما قالش أبدا. الزمخشري يقول يعني لن يخلقوا ذبابا أبدا، لماذا؟ لأنه يفهم من هذا أن حالهم، حال هذه الأصنام يتنافى مع خلق الذباب. لماذا؟ لأن حالهم هو العجز، والعجز لا يتأتى معه خلق الإيه الذباب. فهمت هذا؟ وفي قول المصنف زعمه تضعيف له، تضعيف إيه؟ قال لي هذا القول الذي قال به الزمخشري من إفادة التأبيد والتأكيد المصنف إيه يضعفه، وأشار إلى ضعفه بقوله إيه خلافا لمن زعمه، لما قال غيره. وجه التضعيف وهو يقول إن المصنف لم يذكر وجه ضعف هذا القول، لكن غيره ذكر وجه ضعف قول الزمخشري، لما قال غيره إنه لا دليل عليه، إنه لا دليل من إفادة التأبيد والتأكيد، ها إفادة التأبيد والتأكيد هذه لا دليل إيه لا دليل عليه، واستفادة التأبيد في آية الذباب وغيره نحو ولن يخلف الله وعده من خارج، كما في قوله ولن يتمنوه أبدا، وكون أبدا فيه للتأكيد كما قيل خلاف الظاهر. وقد نقل التأبيد ماشي ماشي ماشي، ها نشرح هذا، خلي بالك من شيء. أنت دلوقتي بتقول إيه أن قول الزمخشري أن لن تفيد التأكيد والتأبيد ضعيف، لماذا هو ضعيف؟ لأنه لا دليل على هذا القول، لا دليل على أن لن تفيد تأبيدا ولا دليل على أنها تفيد تأكيدا. فأنت تقول كيف لا دليل وقد أتى بالآية لن يخلق ذبابا، وأنت توافق على معنى التأبيد هنا، تقول لن يخلق ذبابا أبدا، أنت توافق على معنى التأبيد هنا، فقال لك معنى التأبيد في الآية ليس من لفظ لن، وإنما هو من خارج، وإنما هو من إيه من خارج. ماشي، كما في قوله تعالى ولن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده إيه أبدا، أنا أوافق هنا على معنى التأبيد، لكن لا أوافق أنه مستفاد من لن، هو مستفاد من إيه من خارج، وهو ما علم من أن الله عز وجل لا يخلف إيه؟ لا يخلف وعده. وقواعد أهل السنة أن الله إيه؟ لا يخلف وعده، وأيضا من قواعد المعتزلة أن الله لا يخلف إيه؟ وعده، واختلفوا في الوعيد. طيب، ولن يخلف الله وعده من خارج، كما في قوله ولن يتمنونه أبدا. لا إيه؟ ولن إيه؟ يتمنوه، ولن يتمنوه أبدا. طيب عايز يقول إيه؟ ولن يتمنوه. هنا التأبيد لم يستفد من لن، وإنما استفيد من إيه؟ من أبدا. ماشي، يعني قولنا في لن يخلق ذبابا، وقولنا في لن يخلف الله وعده، كقولنا في قوله ولن يتمنوه أبدا. فالتأبيد هنا ما استفيد من لن، وإنما استفيد من أبدا. وكذلك في آية الوعد وفي آية الذباب استفيد من إيه؟ من خارج لا من لن. وكون أبدا فيه للتأكيد كما قيل خلاف الظاهر. خلي بالك من شيء، احنا عندنا قاعدة، الأصل في الكلام أن يحمل على التأسيس، وحمله على التأكيد خلاف الأصل، وكونه للتأكيد على خلاف الايه؟ الأصل. تكتبون هذه القاعدة، الأصل في الكلام أن يحمل على التأسيس، كلمتان لا أجعل الثانية مؤكدة للأولى، إذا أمكنني أن أحمل الأولى على معنى والثانية على معنى جديد، يبقى الثانية تؤسس لمعنى جديد أولى من أن أجعلها مؤكدة لمعنى سبق. يبقى حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، وحمله على التأكيد خلاف الظاهر، لأن الظاهر هو أن يحمل الكلام على التأسيس. لو أن للشيخ الزمخشري ولن يتمنوه أبدا، ماذا يقول؟ هيقول لن يتمنوه أفادة التأبيد، فأقول له ماذا تصنع أبدا؟ يقول تأكيد التأبيد. فهمت هذا؟ هيقول لن يتمنوه تفيد التأبيد، طب وماذا أفادت أبدا بعدها؟ ألك تأكيد التأبيد. فأقول له أنا أقول لن يتمنوه لا تفيد تأبيدا، وأبدا تؤسس لمعنى التأبيد، فعلى كلامي أبدا هذه تفيد تأسيسا وهذا هو الظاهر، وعلى قولك أنت تفيد تأكيدا وهو خلاف الظاهر. فهمت هيك؟ فهمت كده؟ الشيخ بيقول إيه؟ وكون أبدا فيه ولن يتمنوه أبدا، وكون أبدا في هذه الآية للتأكيد على قول الزمخشري. مش الزمخشري قالك لن يتمنوه أفاد تأبيدا، وتأتي أبدا بعده لتأكيد هذا التأبيد، وكون أبدا فيه للتأكيد كما قيل خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن يحمل الكلام على التأسيس، لأن الظاهر أن يحمل الكلام على التأسيس. والشيخ المحلي هنا بعد كده بيقول إيه؟ خلي بالك إن الزمخشري لم ينفرد بهذا الإيه؟ القول. قال وقد نقل التأبيد من غير الزمخشري ووافقه في التأكيد كثير من أهل السنة، من علماء اللغة، المسألة اللغوية. ماشي، ويستثنى في الفقه، المسألة في الأصل اللغوي. قال لي وافقه على التأبيد، قال لي الزمخشري قال إيه هي تفيد تأبيدا، قال لي وافقه على التأبيد قليل من العلماء، على التأبيد وافقه قليل من العلماء، وعلى التأكيد وافقه إيه كثير. قال لي ممن وافقه على التأبيد ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في التفسير، قال الله عز وجل، هو ابن عطية بيستدل بيقول إيه؟ ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني. فابن عطية يقول لولا أن الدليل قد دل على أن موسى عليه السلام يرى الله في الآخرة لكان في الآية دليلا على أن على أنه لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمعنى ذلك أنها لن تراني، يعني لن تراني أبدا، وأبدا ديت لن تقف عند نهاية الدنيا بل ستستمر إلى الإيه؟ إلى الآخرة. فقل لولا أن الدليل قد دل على أن موسى عليه السلام من جملة من يرى الله عز وجل في الآخرة لكان مقتضى الآية أنه لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى معنى ذلك أن لن عنده ماذا تفيد؟ تفيد التأبيد، وتأبيد مش دنيا بس، ده دنيا وإيه؟ وأخرى كمان. قال وقد نقل التأبيد من غير الزمخشري كابن عطية، ووافقه في التأكيد إيه؟ كثير، حتى قال بعضهم إن منعه مكابرة، إن منعه إيه؟ مكابرة. يعني إن لا أقوم ولن أقوم، لا أقوم ولن أقوم. فبيقول لك إذا سويت بين لا أقوم ولن أقوم، أنت تقول إن لن أقوم هذه لا تفيد تأكيدا، فهي بمثابة قولك لا أقوم، لا أقوم ليس فيها تأكيد، ولن أقوم ليس فيها تأكيد. فيقول لك إذا سويت بين لا أقوم ولن أقوم، هذا يعد إيه؟ يعد مكبرة. ماشي. قال لي ولا تأبي، كأن معنى التأكيد ظاهر جدا، معنى التأكيد كأنه ظاهر جدا في إيه؟ في لن. وإنكار هذا المعنى الظاهر فيه إيه؟ مكبرة. ولا تأبيد قطعا، من أول هنا تحرير محل النزاع، ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو فلن أكلم اليوم إنسيا. على فكرة هذه الآية مما استدل بها الجمهور على أن لن لا تفيد تأبيدا، هو يقول إيه؟ مريم عليه السلام تقول إيه؟ فلن إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقال العلماء لو كانت لن تفيد تأبيدا فتقييدها باليوم منقضة، فلن أكلم معناها لن أكلم أبدا، فكيف بعد أن تقول لن أكلمه أبدا تقيدها بالإيه؟ باليوم. فقالوا لو أن لن تفيد تأبيدا لكان تقييدها تقييد نفيها بالإيه؟ باليوم، تقييد منفيها باليوم يكون مناقضة. صح كده ولا لا؟ بس صنيع الشيخ المحلي يدل إن هذا الدليل لا يصلح للاستدلال، لأنه خرج عن محل النزاع، خرج عن محل الإيه؟ النزاع. يعني كأنني أنا والزمخشري نتفق على أنها إذا قضيت بنحو اليوم لا تفيد إيه؟ تأبيدا. فالزمخشري يقول أنا لا أنازع في هذا، أنها هنا لا تفيد إيه؟ تأبيدا. وبالتالي لا، صنيع الشيخ المحلي يخرج هذه الآية عن صلاحيتها للاستدلال على الزمخشري، يقول الزمخشري يوافقك على أنها لا تفيد تأبيدا في هذه الآية، فليست هي من محل النزاع. فهمت كده؟ قال ولا تأبيد قطعا عندك ولا عند الزمخشري فيما إذا قيد النفي نحو فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى هذه الآية خرجت عن محل النزاع. طيب وترد لن، احنا ما زلنا نتكلم في معاني ايه لن. قال لك وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور كقوله، قول الشاعر لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. يعني معنى البيت على ما يعني يتبادر الى ذهني انا، الله اعلم معناه، يعني اذا وجدتكم انتم على خير، وجدتكم انتم على ايه؟ على خير، فانا ادعو لكم بدوام هذا الخير، فاقول لن تزالوا كذلك، لن تزالوا كذلك، يعني ادعو لكم بايه؟ بان تبقوا على هذا الايه؟ على هذا الخير. فهمت المعنى؟ يعني إذا وجدتكم أنتم على خير وأنا أريد أن أدعو لكم باستمرار هذا الإيه؟ الخير، فأقول لكم لن تزالوا كذلك، أي أبقاكم الله على هذا الخير. قال يبقى لن تزالوا كذلك المقصود بها الدعاء. ولا زلت لكم خالدا خلود الجبال، يعني ولا زلت مواليا لكم، ولا زلت مادحا لكم، ماشي، وأبقى على هذا الود وأبقى على هذا المدح خالدا خلود الايه الجبال. ده المعنى اللي انا افهمه من البيت. ثم لا زالت لكم ايه؟ لا زالت لكم. ثم لا زالت لكم ثم لا زالت لكم. ماشي، عندك اي معنى البيت؟ شرح البيت. ثم لا زالت لكم هذه المنزلة. مش عارف بقى، يعني مش عارف ضبط البيت. خلينا في الشاهد الآن وبعدين ابحثوا عن معنى البيت واخبروني به المرة القادمة. ماشي، ابحثوا عن معنى البيت واخبروني، افعلوا هذا، اخبروني به المرة القادمة إن شاء الله. لن تزالوا كذلكم، هذا دعاء لكم بأن تبقوا على ما أنتم عليه من إيه؟ من خير ورفعة ومكانة. وابن مالك وغيره لم يثبتوا ذلك، وقالوا ولا حجة في البيت لاحتمال أن يكون خبرا وفيه بعد. لن تزالوا كذلكم، الشيخ ابن مالك بيقول لي هذه ليست الدعاء، ده إخبار، ده إيه؟ ده خبر، ده إيه؟ ده إيه؟ خبر. فالشيخ المحلي بيقول لي لا، حمله على معنى الخبرية فيه إيه؟ فيه بعد. ماشي، يعني كأن الشيخ المحلي ينضم إلى إيه؟ إلى ابن عصفور وينضم إلى المصنف، وأن لن من معانيها الدعاء، من معانيها الدعاء. أنسب من الخبر وأظهر، أنسب وأظهر. الثالث والعشرون، ما ترد اسمية وحرفية. ما ترد اسمية وإيه وحرفية، هيأتي بالاسمية ومعانيها، ويأتي بما الحرفية ومعانيها. بدأ الشيخ رحمه الله بالاسمية فقال فالاسمية ترد موصولة نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ما معناها؟ الذي عندكم ينفد والذي عند الله ايه؟ باق. قال يبقى ما هنا موصولة، ونكرة موصوفة. نكرة ايه؟ موصوفة. طيب، نحو مررت بما معجب لك، اي بشيء. مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. صح كده ولا لا؟ المعنى ظاهر. الشيخ ابن السبكي رحمه الله مغرم بما التي تأتي نكرة موصوفة، والشيخ المحلي دايما يفسرها بالنكرة الموصوفة. لما يقول لك إيه مثلا إيه؟ المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فيقول المحلي ما أي معنى، ما أي إيه؟ أي معنى. يبقى يفسرها بالنكرة الإيه؟ معنى دل عليه اللفظ في محل النطق. المفهوم معنى ما أي معنى دل عليه اللفظ لها في محل النطق. مفهوم هذا؟ يبقى الشيخ السبكي مغرم بما اللي هي تأتي نكرة إيه؟ موصوف. وصفة معجب؟ بشيء بما معجب. معجب صفة لما؟ يعني والتقدير الكلام مررت بشيء معجب لك، يعني شيء شيء إذا رأيته يعجبك. كان يذكرون لنا أن توجد امتحانات شفوية في الأصول قديما، الشيخ حسين الشيخ رحمه الله يعني، فكان يجعل الطالب يقرأ مثلا زي المنطوق هذا، كله المنطوق ما اشرح ما دي معناه إيه، فكله اسم موصول بمعنى الذي، يقول قوم رأس. هو عايز يقول ما يعني ايه؟ معنى، ما اي لفظ، فهمت؟ فهو لما يقول له اسم موصول بمعنى الذي، يبقى اجاب ايه؟ اجاب خطا. هي هنا ما نكره ايه؟ نكره موصوف. طيب، ما عندكم ينفد، قال لي يعني الذي، ونكره موصوفه يعني مررت بما معجب لك، وللتعجب نحو ما احسن زيدا. فما نكرة تامة مبتدأ وما بعدها خبر. ما معنى النكرة التامة يا شباب؟ النكرة التامة هي التي لا تحتاج إلى صلة ولا تحتاج إلى صفة. النكرة التامة هي التي لا تحتاج إلى صلة ولا تحتاج إلى صفة، هي بذاتها مبتدأ وما بعدها خبر. فهمت هذا؟ يبقى النكرة ما الموصولة ليست تامة لأنها تحتاج إلى جملة الصلة، هي بدون جملة الصلة لا تفيد شيئا. النكرة الموصوفة تحتاج إلى الصفة، لولا الصفة لا تفهم ما شيئا، صح كده ولا لا؟ لكن النكرة التامة بنفسها مكتفية، عندما تعربها هي وحدها ولا شيء بعدها، هي وحدها مبتدأ وما بعدها خبر، خلاص كده. يبقى النكرة التامة هي التي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى صلة ولا إلى صفة. فما نكرة تامة مبتدأ، وهي مبتدأ مكتفي بنفسه، وما بعدها خبر. طيب، واستفهامية نحو فما خطبكم أيها المرسلون، فما خطبكم أيها المرسلون يعني ما شأنكم، هو يستفهم عن شأنهم وعن خطبهم، فقال إيه فما خطبكم يعني ما شأنكم. وشرطية زمنية، شرطية إيه زمنية نحو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي استقيموا لهم مدة استقاماتهم لكم، استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إن استقاموا لكم استقيموا لهم، هذا هو معنى الشرطية. ومعنى الزمنية أي مأخوذ من قولنا إيه استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، فهي فيها معنى الشرطية ومعنى الإيه الزمنية. قال لي وشرطية غير زمنية نحو إيه وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير، هنا لا تؤول بالمدة، هنا لا تؤول بالمدة، وإنما إيه ما تفعلوا من خير، هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ يعلمه إيه يعلمه الله طبعا. ويترتب على علم الله عز وجل بهذا الخير مجازاتكم إيه مجازاتكم عليه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، طب وإذا علمه يجازين إيه يجازين عليه. قال لي طب ترد شرطية زمنية وغير زمنية، وترد مصدرية زمنية، مصدرية إيه زمنية نحو قوله تعالى إيه والحرفية ترد وغير زمنية نحو ما تفعلوا من خير يعلمه الله. طيب احنا كده خلصنا معاني ايه ما الاسمية. طيب قال والحرفية ترد مصدرية كذلك، والحرفية ترد مصدرية كذلك، اي ترد زمنية وغير زمنية، أي زمنية نحو فاتقوا الله ما استطعتم، أي مدة استطاعتكم. وترد أيضا غير زمنية نحو فذوقوا بما نسيتم، أي بنسيانكم. طيب خلي بالك من حاجة، متى نقول عن ما مصدرية؟ قال لي إذا أولت مع ما بعدها بمصدر. ما المصدرية هي التي تؤول مع ما بعدها بمصدر. طيب إذا أولت مع ما بعدها بمصدر وكان فيها معنى المدة، نقول إيه عنها مصدرية زمنية. إذا لم يكن فيها معنى المدة يبقى مصدرية غير زمنية. قال لي فاتقوا الله ما استطعتم، أي فاتقوا الله مدة استطاعتكم، أولت بالمصدر وكان فيها معنى المدة، يبقى مصدرية زمنية. قال لي طيب فذوقوا بما نسيتم، أي بسبب نسيانكم. السلام عليكم. قال وإيه ونافية عاملة نحو ما هذا بشرا، وغير عاملة نافية نافية تن، وترد ونافية عاملة، وترد نافية غير إيه عاملة. طيب عاملة زي إيه؟ ما هذا، ما هذا بشرا. طبعا هذه ما التي يقال عنها ما الحجازية، وهي تعمل عمل ليس بشروط عند الحجازيين، ترفع المبتدأ وتنصب الإيه الخبر، ومنه قوله تعالى، منه قوله تعالى ما هذا إيه بشرا، ومنه قوله تعالى ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. طيب هذا على تعمل عمل ليس عند الحجازيين. عند بني تميم كما تعرفون هي لا لا لا, لا تعمل، يقولون ما هذا بشر، في غير القرآن يقولون ما هذا إيه بشر، ماشي. قال لي وغير عاملة نحو ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال لي هنا لا تعمل شيء، لا تعمل إيه، لا تعمل شيء. طيب تأتي نافية عاملة وغير عاملة، وتأتي زائدة كافة، زائدة إيه كافة، كافة عن عمل الرفع نحو قل ما يدوم الوصال، قل ما يدوم الإيه الوصال. قل فعل ماضي، الفعل الماضي يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مرفوع. قال لي ما هذه جاءت فكفت قل عن عمل الرفع، وبالتالي بعد دخول ما هي لا تحتاج إلى مرفوع، لا تحتاج إلى، لما قلت قل تقول قل المال وقل العلم، لابد أن تأتي بإيه ببعد قل تأتي له بفاعل مرفوع. قال لي لما دخلت عليها ما منعتها عن عمل الرفع، فصارت لا تحتاج إلى مرفوع، لا تحتاج إلى فاعل بعدها، ماشي. قل ما يدوم الوصال. وهم يقولون في مثل هذا إن قل هنا تفيد النفي المعنوي، تفيد النفي الإيه، يعني يلحقونها بالنفي المعنوي، يعني لا يدوم الوصال إلا قليلا. هم يقولون إن قل هذه تفيد النفي الإيه المعنوي، والمعنى لا يدوم الوصال إلا قليلا، ماشي. أو الرفع والنصب، إنما الله إله واحد. قال لي إن لو تدخل عليها ما كانت تعمل عملين، عمل في الاسم وهو النصب، وعمل في الخبر وهو الرفع، فلما دخلت عليها ما كفتها عن عمل النصب في اسمها، وعن عمل الرفع في خبرها، وبالتالي ما بعدها مبتدأ مرفوع بالابتداء، وخبر مرفوع بالمبتدأ، ليس مرفوعا بإن، بإن بل مرفوع بالإيه بالمبتدأ. فهمتم هذا؟ يبقى أول كف عن عمل الرفع في الخبر، وعن عمل النصب في إيه في الاسم، إنما الله إله واحد. وكما قلت لكم الله يكون مبتدأ مرفوع بالابتداء، وإله واحد مرفوع بالخبر مرفوع بالمبتدأ. أو الجر ربما دام الوصول، ربما دام الوصول. خلي بالك من حاجة، إن ربما معدودة في حروف الجر، صح كده ولا لا؟ طيب وإذا كانت هي من حروف الجر فتحتاج إلى مجرور بعدها، إذا دخلت عليها ما كفتها عن عمل الجر فلا تحتاج إلى مجرور، وبالتالي تأتي بعدها الجملة الفعلية ربما يدوم الإيه الوصال، ربما يدوم الوصال. يبقى هي كفتها عن عمل الجر، وبالتالي هي الآن لا تعمل، ولذلك ساغ لنا أن نأتي بالجملة الفعلية بعدها، وإن كان حرف الجر لا يدخل على الجملة الفعلية، لكن لما كفت عن عمل الرفع على الجر جاز لنا أن نأتي بالجملة الإيه الفعلية. قال لي طيب وزائدة كافة عن عمل الرفع، عن عمل الرفع والنصب، عن عمل الجر، وغير كافة عوضا نحو افعل هذا إما لا، افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره فما، إن كنت لا تفعل غيره افعل هذا، فما عوض عن كنت، عوض عن إيه؟ عن كنت. أضغمت في ما النون اللي هي نون إن، نون إيه؟ إن للتقارب. وحذف المنفي اللي هو لا تفعل غيره للعلم به. فاهمين كده؟ فاهمين؟ ايه شباب؟ مثلا انا اقول لك ان كنت لا تذاكر العلم ماشي، ان كنت لا تحصل العلم فسافر الى بلدك اللي تعبك يعني، فهمت كده؟ يعني اذا كنت لا تفعل اي شيء افعل هذا الشيء، اذا كنت لا تفعل اي شيء يبقى لابد، يعني اذا كنت لا تصلح لاي شيء اخر فافعل هذا الايه، فافعل هذا الشيء. فيقول لك ان كنت لا تفعل اي شيء فافعل كذا، اذا كنت لا تفعل اي شيء فافعل ايه كذا. هذا المعنى الذي ذكرته الان هو معنى قول العرب افعل هذا اما لا، يقولون هكذا افعل هذا اما لا، يعني معناها اذا كنت لا تفعل غيره ولا تصلح ان تفعل غيره فافعل هذا الايه الشيء، افعل هذا اما لا. طب ناتي بالجمله الاصليه، قال ان افعل هذا ان كنت لا تفعل غيره، افعل هذا ان كنت لا تفعل غيره، مش هو ده تقدير الكلام؟ قال لي طيب ان هذه هذا إن كنت لا تفعل غيره، قال لي كنت هذه حذفت، وإذا حذف شيء يعوض عنه بشيء آخر، فحذفنا كنت وعوضنا عنها بما، يبقى إن ما إما لا تنزل كما هي. والمنفي بعد لا اللي هو تفعل هذا تفعل غيره، قال لي حذف للعلم به، يبقى إن تنزل كما هي، وكنت حذفت وعوض عنها بما، ولا تنزل كما هي، والمنفي بعدها يحذف للعلم به، قال لي يبقى معنى افعل هذا إن ما لا، إن ما لا. قال لي ثم أضغمنا النون في الميم للتقارب بين النون والميم فصارت افعل هذا اما لا، سهله كده. يبقى المنفي بعد لا حذف للعلم به، وكنت حذفت وعوض عنها بما، فصار تقدير الكلام افعل هذا ان ما لا. ثم اضغمنا النون نون ان في ما التي هي عوض عن كنت فصارت افعل هذا اما لا. أقول لك كف أذاك عن الناس إما لا، كف أذاك عن الناس إما، يعني إذا كان لا يرجى خيرك فكف عن الناس شرك، فهمت هذا؟ يعني افعل هذا إما لا، يعني إذا كنت لا تفعله أي خير فلا أقل من إيه أن تكف أذاك عن الإيه عن الناس. خلاص يا شباب. قال طيب ما هنا في هذا الكلام افعل هذا إما لا، قلت لي ما هنا عوض عن كنت، ما هنا عوض عن كنت. قال لي تأتي ما زائدة كافة وتأتي زائدة غير كافة عوضا، نحو افعل هذا إما لا أي إن كنت لا تفعله غيره. وحذف المنفي للعلم به، المنفي بعد لا حذف للعلم به ماشي. قال لي تأتي عوضا وتأتي غير عوض للتأكيد، نحو فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله، أي فبرحمة ربنا يقول إيه فبما رحمة، قال لي معناها فبرحمة من الله لنت لهم يا محمد، صح كده ولا؟ قال لي يبقى ما زائدة، زائدة لأجل التوكيد، زائدة لأجل الإيه التوكيد. وغير عوض للتأكيد، طبعا أنا قلت أنا بشرح الحروف قلت لك لما يقولوا للتأكيد كقولهم زائدة، يعني بعضهم يعبر يقول هي زائدة وبعضهم يقول هي للإيه للتأكيد ماشي، لك أن تجمع بين الأمرين تقول هي زائدة لأجل التأكيد. ويبقى وصفها بالزيادة من جهة أنه يجوز حذفها، ووصفها بالتأكيد لأنها أفادت معنى التأكيد ماشي. أنا قلت لكم قبل ذلك أن بعض الناس أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ولما نقول لهم مثل حرف زائد يقول لك ليس في القرآن إيه زائد ماشي، على معنى أن الزائد هو ما يجوز حذفه ولا يتغير المعنى بإيه بحذفه، يبقى ذكره وحذفه سواء. الزائد بهذا المعنى في القرآن نحن نوافق على أنه غير موجود، لكن الزائد هو يجوز في اللغة حذفه لكن هو يفيد معنى وبالتالي ليس ذكره وحذفه سواء، فنحن نثبت الزيادة بهذا المعنى، نثبت الزيادة في القرآن بهذا الايه انه يجوز في غير القرآن لغة ان يحذف، لكن لا نقول بان ذكره وحذفه ايه سواء. ولذلك يقول هي زائدة لاجل التوكيد لا تناقض، او يقولون هي للتأكيد، او يقولون هي زائدة، والله اذا حررنا المعنى لا حرج ماشي. الرابع والعشرون من بكسر الميم لابتداء الغاية، لابتداء الايه الغاية، تعرفون ان احنا كنا خدنا الى الانتهاء الغاية، فمن لابتداء الايه الغاية، يبقى ابتداء الغاية المكانية، نحو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يبقى ابتداء الاسراء من الايه من المسجد الحرام، وهنا كنا نمثل نقول الى المسجد الاقصى لانتهاء الايه الغاية. طيب أمين لابتداء الغاية المكانية من المسجد الحرام أو الزمانية، قال لي من أول يوم، قال الله عز وجل من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال لي من هنا لابتداء الغاية الزمانية خلاص كده. أو غيرهما، يعني غير المكانية وغير الزمانية، لابتداء الغاية، لابتداء الايه الغاية المكانية وابتداء الغاية الزمنية او غير المكانية والزمنية، نحو انه من سليمان، انه من ايه هو ارسل اليها رسالة، ارسل اليها ايه رسالة، فيقول انها من سليمان، اي ابتداء ارسال الرسالة من ايه من سليمان، يبقى ابتداء الغاية المكانية والزمانية وغير المكانية وإيه والزمانية، نحو إنه من سليمان غالبا، لابتداء الغاية غالبا أي ورودها لهذا، طبعا غالبا دي مش لأنه من سليمان لا، غالبا دي تعيد على إيه على معنى ابتداء الغاية، يبقى من لابتداء الغاية غالبا سواء كانت مكانية أو زمانية أو غير مكانية وزمانية. أي ورودها، ورود من لهذا المعنى الذي هو ابتداء الغاية المكانية أو الزمنية أو غيرهما، أكثر من ورودها من ورود من لغيره، لغير هذا المعنى الذي هو ابتداء الغاية. يبقى احنا عايزين كده نفهم حاجة، ان ابتداء الغاية هو معنى غالب من معاني من. قال وللتبعيض نحو حتى تنفقوا مما تحبون، اي بعضا، حتى تنفقوا ايه مما تحبون اي بعضهم. طب لو قال حتى تنفقوا ما تحبون، يبقى كل ما نحب يجب أن ننفقه، فهمت هذا؟ طب ما الذي أفادته من هنا؟ حتى تنفقوا بعض ما تحبون. قال لي والتبيين، والتبيين ما ننسخ من آية فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان والذي هو الآية. خلي بالك من حاجة، من التبيينية، من التبيينية كيف تعرفها؟ كيف تعرف من التبيينية؟ يأتي بعدها مبهم وتفسر هي بقولك الذي هو أو التي هو، هذا ضابط في معرفتين. يبقى من التبيينية هي التي تفسر، وهكذا يقولون في النحو، الشيخ خذ المعلومة وإيه وطبقها، الشيخ المحلي أخذ المعلومة وإيه وطبقها. يعني من ضوابط من البيانية أو التبيينية، يكون على البيانية ماشي، من التي تفيد التبيين أن يكون ما قبلها مبهم، وأن تفسر هي بإيه؟ بقولك الذي هو أو التي هي. ما ننسخ، ما ننسخ الذي هو آية نأتي بإيه؟ بخير منها ماشي. فاجتنبوا الرجس أي الذي هو الأوثان، الذي هو الأوثان ماشي. يبقى من التبيينية ما بعدها تفسير لما قبلها، من التبيينية ما بعدها تفسير لما قبلها، وتؤول بقولك الذي هو أو التي هي، وهي ترفع إبهام سابق، هذه من التبيينية. قال لي وتأتي للتعليل، من تأتي للتعليل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي لأجل الصواعق، مفهوم هذا؟ لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ لأجل الإيه؟ لأجل الصواعق. يبقى من هنا بمعنى اللام، أي لأجلها، والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. يجعلون أصابعهم في آذانهم لأجل الإيه؟ لأجل الصواحق. العلم الحديث أثبت أن الصوت له قوة تدميرية، يعني إذا ضغطوه وصنعوا فيه أشياء معينة الصوت قد يكون له قوة إيه؟ قوة تدميرية، يعني يضعون الزجاجة أمام مصدر صوت فتنكسر إيه؟ الزجاجة. قال لي والبدل، طبعا احنا قلنا قبل كده معنى البدل مش البدل المذكور في كتب النحو، لا أنا أحذف من ويكون معناها وأضع كلمة بدل مكانها، يبقى من معانيها البدل. يعني ايه من معانيها البدل؟ ان تحذف هي واضع كلمه بدل مكانها فيستقيم المعنى. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، اي بدل الاخره، يبقى ماشي من معاني من الايه البدل ماشي. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره اي بدلها. خدنا معنى البدل ده قبل كده في ايه من معاني الباء، لما النبي قال لعمر لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي، فقال كلمة ما أود أن لي بها، يعني أن لي بدلها حمر النعم ماشي. طيب قال لي من معانيها البدل، أرضيت بالحياة الدنيا من الأخرة يعني بدل الأخرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك أي بدلا منك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي بدلا إيه يعني بدلا عنك ماشي. فمن هنا أيضا بمعنى البدل. كان في بيت شعر كده برضك بيقول إيه في المغني يعني أخذ الفصال أخذ المخاضة من الفصال غلبة ظلما ويكتب للأمير أفيل. بيقول إيه إن الناس الذي وكلهم الأمير بجمع الزكاة فبدل من يأخذون من البقر والإبل الفصال الصغيرة فأخذوا بدلا منها ظلما أخذوا الإيه المخاض اللي هي البقر الإيه والإبل والنقل الكبير أخذوا المخاضة من الفصال يعني بدل الفصال الصغيرة أخذوا المخاض الكبيرة من الفصال يعني كيف يأخذونها من الفصال بدل الإيه بدل الفصال غلبة يعني إيه غلبة يعني يغلبوننا على إيه على أخذه. ويكتب للأمير أفيل يا أفيل يعني صغيرا يقولوا يأخذون الكبار لأنفسهم ويبعثون الإيه الصغار للأمير. والغاية كائلة نحو قربت منه قربت منه أي قربت إليه. أنت في طريق السفر في طريقك إلى بلدك مثلا فتقول قربت منها شيل منه وحط إليه قربت إليه قربت إليها. فهمت هذا؟ يبقى من هنا بمعنى إلى التي هي الانتهاء الغاية. قال لي وتنصيص العموم تنصيص الايه العموم. قال لي ما في الدار من رجل فهو بدوني من ظاهر في العموم محتمل النفي الواحد فقط. والمسألة احنا خدناها ولا ما خدناهاش في لسه ما خدناش في العموم الخصوص. بص احنا عندنا دلوقتي النكره في سياق النفي للعموم. قال لي للعموم ظاهرا في نحو قولك ما في الدار رجل ما في الدار رجل. قال لي معنى ذلك أنه لا يوجد من الرجال أحد في الدار. قال لي بس هذا المعنى ليس نصا وإنما هو ظاهر. لماذا؟ قال لي لأن هذا اللفظ ما في الدار رجل يحتمل معنى آخر غير العموم لكنه يحتمله احتمالا مرجوحا وهو نفي الواحد. تقول ما في الدار رجل بل رجلان ما في الدار رجل رجل بل إيه لو أنك تريد العموم تقول ما في الدار رجل لا يصلح أن تقول بل رجلان لأنك تنفي لا يوجد في الدار أي رجل. يبقى لا يصلح أن تقول بعد ذلك بل إيه بل رجلان. قال يبقى هي تحتمل معنى العموم فلا تستطيع أن تقول بل رجلان. واحتمال العموم هنا احتمال راجح وتحتمل معنى آخر غير العموم وهو احتمال مرجوح وهو نفي الواحد وحينئذ تقول ما في الدار رجل بل رجلان. قال لي إذا دخلت من تجعل الظاهر في العموم نصا في العموم يبقى ما في الدار من رجل لا تستطيع أن تقول بل رجلا. لماذا؟ لأن معنى هذا أن نفي الرجل يعني نفي كل رجل يبقى لا يوجد في الدار أي إيه أي رجل يبقى لا تستطيع أن تقول بعد ذلك بل إيه بل رجلان. ومعنى العموم هنا صار نصا بمن يبقى تنصيص العموم كما في قوله كما في الدار ايه من رجل. ممكن نزيد على ما ذكر الشيخ معنا لو لم يذكره هو انها في هذا الجزئيه انها تاتي لتاكيد تنصيص العموم تاتي لتاكيد تنصيص العموم. وهذا فيما لو كان نصوصيه العموم ثابته قبل دخول منه كما في قولك ما في الدار أحد ما في الدار أحد دي بيقولوا عليها نص في العموم نص في الإيه نص في العموم يعني ما ينفعش تقول ما في الدار أحد بل رجلان. ما في الدار أحد يعني ليس فيها أحد. فهمتم هذا؟ قال لو قلتك ما في الدار من أحد قال لي يبقى نصوصية العموم تؤكد بمن هي ثابتة قبل من فإذا جاءت من ماذا تصنع؟ تؤكد. يبقى لتنصيص العموم أو لتأكيد تنصيص العموم. مثال الأول ما في الدار رجل، ومثال الثاني ما في الدار من أحد من رجل، مثال الأول، والمثال الثاني ما في الدار من أحد، ما في الدار من رجل لتنصيص العموم، ما في الدار من أحد لتأكيد إيه؟ تنصيص العموم. قال لي والفصل بالمهملة بأن تدخل على ثان المتضادين نحو والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. ماشي. طب بنقول هنا من للفصل، للفصل تدخل على ثان المتضادين، تجمع في كلامك بين متضادين، فتدخل من على الثان منهما لأجل الإيه؟ لأجل الله يعلم المفسد من المصلح، أي يميز بين هذا وذاك، يفصل بين هذا وذاك. فهمتم؟ والله يعلم المفسد من المصلح، أي يفصله ويميزه عن المصلح. يبقى من معانيها الإيه؟ الفصل عندما تدخل على ثان المتضادين، حتى يميز الخبيث من الإيه؟ من الطيب. مفهوم هذا؟ يعني حتى يفصل بين الخبيث والطيب. قال لي ومرادفة الباء بفتح الدال، ومرادفة الباء بفتح الدال، أي لمعناها؟ يعني تأتي من بمعنى الباء، بمعنى الباء. ينظرون من طرف خفي، يعني ينظرون الطرف اللي هو العين، ينظرون بإيه؟ بطرف خفي، يعني يختلسون النظر، يختلسون الإيه؟ هو ينظر ولكن يختلس الإيه؟ حتى يعني يختلس النظر. ينظرون من طرف خفي، أي بطرف خفي. قال لي وتأتي أيضا بمعنى الباء، وتأتي بمعنى عن. قد كنا في غفلة من هذا، أي إيه؟ قد كنا في غفلة عن هذا. ماشي. إذا نودي للصلاة من يوم، طيب أنا في كلام سقط عندي. قال لي وفي، وإيه؟ وفي، يعني تأتي مرادفة لفي، نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الإيه؟ الجمعة. وعند، نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني عند الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند الله إيه شيئا، أي عنده. وعلى، نحو ونصرناه من القوم، أي على القوم، ونصرناه على القوم. ماشي. الخامس والعشرون من بفتح الميم شرطية، نحو من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. طبعا معنى الشرط ظاهر. ماشي. وإحنا قلنا معنى الشرط إيه؟ تعليق مضمون جملة على جملة إيه أخرى. يبقى الإجزاء متعلق على إيه؟ الإجزاء على السوء متعلق بعمل الإيه؟ السوء. واستفهامية، نحو من بعثنا من مرقدنا، هم بعثوا ويسألون عن الباعث. ماشي. من بعثنا من مرقدنا. وموصولة، نحو ولله يسجد من في السماوات والأرض، أي الذي. ماشي. ونكر موصوفة، مررت بمن معجب لك، أي بإنسان. شوف بقى الكلام ده، قال لي مررت بما معجب لك، أي بشيء، مررت بمن معجب لك، أي إنسان. يبقى ما هناك نكرة موصوفة، ومن هنا نكرة موصوفة، بس ما أولت بشيء، ومن أولت بإيه؟ بإنسان. فهمت هذا؟ عقل وغير عقل. يبقى مررت بما، أي بشيء معجب لك، مررت بمن معجب لك، يعني بإنسان إذا رأيته أعجبك. ماشي. قال أبو علي الفارسي ونكرة تامة. يعني إيه تامة؟ قال لا تحتاج إلى صفة ولا إلى صلة، كقوله ونعم من هو في سر وإعلان. فنعم من هو في سر وإيه وإعلان. هل يمكننا أن نتوقف هنا؟ ماشي، أصل هذا البيت فيه تأويل ضخم جدا، إن شاء الله يعني إيه نستحضره ونقوله المرة القادمة. أقول لك تقدير هذا البيت، فنعم من هو هو هو، ماشي فهمت هذا؟ فنعم من هو في سر وإعلانه، حاصل البيت في الآخر فنعم من هو هو هو. بعضهم في المغني قال لك لا، ويمكن أن يزاد رابعة فيقال فنعم من هو هو هو هو. ماشي معلش نتوقف هنا عشان أستحضر بس البث جيدا وأشرحه المرة القادمة إن شاء الله.